وهذا مما غفر عنه كثير من المتكلمين في مسائل الإيمان حتى ظنوا أنه مجرد التصديق دون الأعمال. وهذا من أكبر الغلط وأعظمه، فإن كثير من الكفار كانوا جازمين بخطة النبي صلى الله عليه وسلم غير شاكين فيه، غير أنه لم يختلف بذلك التصديق على القلب من حب ما جاء به والرضا وإرادته والموالاة والمعاداة عليه. فلا تهمل هذا الموضع، فإنه مهم جدا به تعرف حقيقة الإيمان. فالمسائل العلمية عملية، والمسائل العملية علمية، فإن الشارع لم يكتف من المكلفين في العلميات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل. فتحرر من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن التفريق المذكور مع كونه باطلا بإجماع المخالفة لما جرى عليه السلف بعد توارد الأدلة المتقدمة على مخالفته، فهو باطل أيضا من جهة تصور المفرقين عدم وجوب اقتران العلم بالعمل والعمل بالعلم. وهذه نقطة هامة جدا تساعد المؤمن على تفهم الموضوع فهما صحيحا وعلى الإيمان ببطلان التفريق المذكور يقينا. ثم إنما تقدم من البحث وتحقيق القول ببطلان التفريق المذكور إنما هو قائم كله على افتراض صحة القول، لأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن الراجح ولا يفيد اليقين والعلم القاطع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.